هذه ثلاثة أسئلة في البداية بعث بها السائل حسن سليمان من الجمهورية العربية اليمنية. في سؤاله الأول يقول: هناك شخص تقدم لخطبة فتاة من أهلها واتفقوا على مهر معين، وبعد مدة تقدم لها شخص آخر ودفع مهرا أكثر من الأول، فوافقوا عليه ورفضوا الأول، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل زواج الثاني بها صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه ما لم يدع الخاطب الخطبة أو ترفض خطبته، فإذا رفضت جاز لغيره أن يتقدم الخطبة. فإذا كان النهي واردا على موضوع الخطبة قبل الموافقة، فكيف إذا تم الوفاق ودفع المهر؟ لا شك أن الخاطب ارتكب إثما مبينا وجرما كبيرا، ولا شك أن أولياء الزوجة إذ رضوا بالخطبة الثانية وعدلوا عن الموافقة للخاطب الأول قد أجرموا بحق أنفسهم وحق صاحبهم، وعصوا الله جل وعلا ورسوله أيضا كما عصى الخاطب إن كان يعلم. واختلف العلماء هل الزواج الأخير صحيح أو لا. إن كان تم الزواج للخاطب الأخير هل زواجه صحيح، وإنما فقط يكون قد أثم بالخطبة وأثم من وافقه على الخطبة ويكون الزواج صحيحا، أو أن الزواج باطل لا يعتد به؟ اختلفوا في ذلك، وأصح أقوال أهل العلم فيما أرى أن الزواج صحيح، وأن الخاطب والمخطوب منه قد أثموا وأساءوا، لأن الزواج صحيح لأنه لم يتم، لا تعتبر الخطبة بمثابة عقد نكاح، وإنما هي بمثابة الوعد بعقد النكاح. والإنسان يأثم إذا ترك ما وعد به بدون عذر شرعي، هذا في الوعود المطلقة، فكيف أيضا بالوعود المتوجة بأوامر الشارع صلى الله عليه وسلم؟ فخلاصة قولي بهذا أن الزواج إن كان تم للخاطب الأخير فهو زواج، وإن صح لا أعتقد أنه تضلله البركة ولا أنه يشمره ويحيط به الوفاق والوئام، لأن أي عمل بني على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حري بأن يعرى عن البركة وأن تفارقه المحبة والألفة، وأن تكون نهايته ونتيجته الفراق والشقاق. فإن لم يكن تم زواج في هذه الصورة، فنصيحتي لمن يسمع الكلام من معني بهذا الأمر أن يتخلى عن ذلك العمل، أو أن يستحل الخاطب الأول، فإن أذن له استمر، وإن لم يأذن له فيرزق الله جل وعلا كل واحد من ساعته، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للوالد أن يأخذ مهر ابنته بدون رضاها، أم أنه حقها ويخصها ولا يجوز له ذلك؟ المهر في الحقيقة للمرأة وليس للأب. صدقات النساء إنما هي للنساء وليست لآباء النساء، ولا يحل للأب أن يظلم الفتاة ويأخذ مالها، لكن على فاعل فرض احتياجه لشيء من مهرها، ولأن أولاد المرء من كسبه، فإنه يجوز له أن يأخذ من مهرها ما يحتاج إليه بالقدر الذي لا يضر به الفتاة، على تخريج أن مال الولد مال للوالد، يجوز له أن يأخذ منه ما لا يجحف بالولد مما يحتاج إليه الوالد. أما العادة المتبعة عند كثير من المزوجين في كثير من الجهات بأن يجعلوا ويتصوروا أن مهر الفتاة خاص بهم، أو يقتسمه الأب والزوجة أو الولي، الأب والأم أو الولي إذا كان غير الأب كالأخ ونحوه، فهذا من الظلم. أما الأخ والعم فلا يحل لهم أن يأخذوا من مهر المزوجة درهما واحدا إلا برضاها، أو ما يؤدونه من يدفعونه من الضروريات على تهيئة زواجها. وبهذه المناسبة، كثير من الناس يغالي في المهور ويرفع قدرها ويشتط في طلب مهر كبير حتى يوفق بين رغباته في استيلائه على كثير من المال عن طريق تلك الفتاة المسكينة، وبين قضاء اللوازم التي يفرض العرف والعادة قضاءها في حفلات الزواج وتجهيز الفتاة، وكل ذلك مضر بالفتاة وزوجها وبالأبوين وبالمجتمع الذي يعيش الجميع فيه. فكل ما كان المهر ميسرا والتكاليف بسيطة والبذل فيها على قدر من الاستطاعة ولا يلفت النظر ولا يسبب إرهاقا ولا عنة ولا يضيع كثيرا من الفرص على راغب الزواج، فهو أبرك وأيسر النساء، أبرك النساء أيسرهن مهرا، وخير الأولياء من يسعى لتهيئة فرص الزواج لفتاته ويكون عونا لها على بناء أسرتها وتهيئة بيتها والعيش مع أليف. والزوج إذا ذكر أن زوجته وأهلها أرهقوه وكلفوه ما لا يطيق، لو رغب عنها واشمأزت نفسه من الاستمرار معها لوجد نفسه مضطرا لأن يعاملهم بالقسوة والشدة والعنت والمطالبة بما بذل، مما يسبب لهم متاعب ومشاكل عدة قد تؤول إلى القضاء والخصومات والشقاق والنزاع، ثم يترتب على ذلك العداء المستمر. فإذا كان الزواج ميسرا والمهر قليلا والتكاليف كذلك، صار الزوج إذا عزف عنها ولم يجد رغبة في الاستمرار معها يستطيع أن يفكها دون أن يؤذيها ويؤذي أسرتها حتى يحصل على ما دفع. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. سؤاله الأخير يقول: لي ابنة عم وقد رضعت مع أخي يوم كان عمره 7 أشهر، وقد رضعت في يوم ولادتها فقط ولا نعلم عدد الرضعات، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ الجواب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، كلمة نحوها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: 5 رضعات معلومات يحرمنا. وجاء في الصحيح أيضا: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فعلمنا من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها أن أقل من 5 رضعات لا تثبت الحرمة، وأن الرضعتين والإملاجتين لا تحرمان. وإذا جهل العدد وكان المتوقع قلته، فالأصل الحل، أي أنه لا تثبت المحرمية بالشك، لأن اليقين أن ابنة العم حل لابن عمها، فإذا وجد شك هل تحل له أو لا، فلا يرفع ذلك الشك ذلك الحكم المتيقن من إباحتها له بالزواج. فما دام أن تلك الفتاة لم ترضع إلا في يوم واحد ولا تدري أمها أو أم الفتاة الأخرى كم رضعت، فالأصل أنها لم تستكمل الرضاع المحرم، فيجوز التزوج بها من أحد أبناء عمومتها أبناء عمها. لكن إن أراد السائل أو إخوته التنزه والتورع فلا شك أن ترك الزواج أقرب لباب الورع والاحتياط، وإن تم الزواج فلا بأس بذلك إن شاء الله بالله توفيق. أحسن الله إليكم. هذا السؤال بعث به المستمع عبد العزيز شجراوي من الأردن، يقول في سؤاله: ما رأي الدين بالتلقيح للمواشي وخاصة مثل البقر، بأن يقوم بعض الناس بتربية فحل البقر ويستخدم ذلك الفحل لتلقيح بقر الآخرين مقابل أجرة يأخذها صاحبه، فهل الأجرة هنا حلال أم حرام؟ الأجرة هنا حرام، نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العسب، والنبي يقول: وعسب الفحل حرام. هذا من المعروف الذي يجب أن يبذل بدون مقابل، فإذا تدنى الناس إلى الحالة التي يأخذون ثمن ماء الفحل عند نزوه على الدواب الأخريات، فقد وصلوا إلى حد من منع المروءات والتدني إلى هذه الحالات السيئة المقيتة، تتنافى مع أخلاق الإسلام والتقيد بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كسب محرم وطريق غير مباح وعمل لا يقر عليه وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت المستمعة ها ميم فا من الأردن إربد. في سؤالها الأول تقول: يوجد عندنا ورقة يا نصيب خيري، وهو أن يقوم الأشخاص بشراء ورقة يا نصيب قيمتها نصف دينار مثلا، وكل ورقة عليها رقم، ثم يجرى السحب على هذه الأرقام، وصاحب الرقم الفائز يأخذ 10,000 دينار وباقي الأشخاص لا يأخذون شيئا، والسؤال: هل هذا المال الذي يأخذه الفائز حلال أم حرام؟ وهل يجوز الاتجار في مثل هذا العمل أم لا؟ الجواب أن هذا من القمار، من الميسر الذي حرمه الله جل وعلا بنص القرآن، ولا يجوز للمسلم أن يتكسب ويأكل أموال الناس بالباطل، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فمهما سمي يا نصيب أو الباب الخيري أو غير ذلك، فهو من الباب الشري وليس من باب بر ولا باب خير، وإنما هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، فلا يحل التجار بهذه الطريقة ولا المساهمة فيها ولا الدخول فيها، ومن كسب شيئا من هذا المال حرم عليه استعماله والانتفاع به، ووجب عليه أن يبذله في أي وجه من وجوه الخير وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: لدي طفل في البيت يبلغ من عمره شهرا وهو كثير البكاء، وعندما يحين موعد الصلاة هل أتركه يبكي وأصلي بعيدا عنه، أم أؤجل الصلاة وأعتني به لأن الناس يقولون لي لا تجوز لك الصلاة وابنك يبكي لأن الله يحاسبك عليه، ولا يوجد عندي في البيت أحد يقوم برعايته، فهل علي إثم إذا تركته يبكي وأديت واجبي الديني وهو الصلاة في وقتها، أم يجوز لي حمله أثناء الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. الجواب أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وبكاء الطفل ليس من مبيحات التأخير، كما أن بكاءه لا يضر بصحته بل قد يكون مفيدا له، وكون الصلاة لا تقبل لأنه يبكي هذا كلام لا أساس له من الشارع، وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف الصلاة وكان يريد أن يطيلها، يخففها إذا سمع بكاء الطفل لما يعلم من وجود وجد أمه به، فرحمة منه بها وإحسانا إليها صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لئلا ينشغل بالها وتشتد رغبتها إليه. لكن إن ذهبت إلى مكان آخر بحيث لا يشغلك بكاء طفلك وأديت في الصلاة فعملك حسن، وتقولين هل يجوز حمله أثناء الصلاة؟ والجواب نعم، حمل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنة بنته وهو يصلي، وجاء أحد أبناء فاطمة إما الحسن بن علي أو الحسين بن علي وركب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، ثم لما سلم أخبرهم أن ابنهم تطاه فأنه كره أن يقوم في تلك الحالة وكلمة نحوها. فمن هذا نعرف جواز حمل الطفل إذا كانت ثيابه طاهرة في الصلاة، وإن كان تركه أولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مشرعا لنا ليدلنا على الجواز، كما فتح الباب وهو يصلي، وكما كان يغمز عائشة وهو يصلي لتكف قدميها أو ساقيها عن موضع سجوده، إلى غير ذلك من الأعمال التي يعملها تشريعا منه وبيانا للأمة التي بين لها كل شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعث به المستمع ألف ميم ميم سوداني مقيم بالمملكة، يقول: لقد من الله علي بمال وله الحمد، ولقد أخرجت زكاة الحول الماضي، ولكن في هذه السنة وفي نفس الشهر الذي هو رأس الحول على مالي أصبحت بعيدا عنه، فكيف أخرج زكاته علما بأني لم أوكل عليه أحدا؟ فهل يجوز إخراج الزكاة عنه مما أمتلكه الآن هنا وأرسلها إلى مستحقيها في بلدي، أم ماذا أفعل؟ وهل تصح الزكاة إلى زوج الأخت علما بأنه من أبناء العم؟ كما أرجو توضيح من تصح لهم الزكاة من الأقارب، أفيدوني أفادكم الله. جزاك الله خيرا على اهتمامك بهذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام التي هي قرينة الصلاة. والجواب أن الزكاة واجبة في مال المسلم متعلقة بذمته، فإذا كان الإنسان بعيدا عن ماله أو قريبا منه جاز له أن يدفع الزكاة من عين ذلك المال أو من غيره مثله. وما دمت في هذه البلاد المملكة العربية السعودية صانها الله وحمى حماها من كل سوء وأظلها بظل الأمن والأمان والإيمان، لا بأس عليك أن تبعث بزكاة مالك الموجود في بلادك مما تملكه في هذه البلاد، ولا بأس أن تدفع الزكاة لزوج أختك إن كان من الأصناف الذين تحل لهم الزكاة. والذين تحل لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين، كما قال الله في محكم الكتاب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الثمانية هم الذين تصرف لهم الزكاة. إذا كان الإنسان واسع الثراء وأراد أن يقسم زكاته على الأصناف الثمانية ووجدهم فهذا من أكمل الأعمال، وإن لم يجدهم بل وجد بعضهم أو فردا منهم ودفع الزكاة له بالقدر الذي يخفي ذلك الشخص على قدر نفقة سنة كاملة ونحو ذلك أو أكثر أو أقل على حسب ما تتيسر الأمور، فإن ذلك جائز. والصدقة أو الزكاة إذا كانت على قريب ليس في بيت المزكي ويصرف عليه فإنها أفضل منها على بعيد بشرط أن تتساوى الحاجة أو تتقارب. فإذا وجدت ابن عمك محتاجا وشخصا من أطراف العشيرة محتاجا وهم متساوون في الحاجة فإن بذلك الزكاة لابن عمك أفضل وأكمل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.